بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: فضل إنذار المعسر والتجاوز في الاقتضاء عن في الاقتضاء والتجاوز من الموسر. نعم. اقرا يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل إنذار المعسر والتجاوز في الاقتضاء من الموسر والمعسر، قوله: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال الله: تجوزوا عنه. وفي رواية: كنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. وفي رواية: كنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد. وفي رواية: وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال: فقوله فتياني معناه غلماني، يعني غلمانه الذي يساعدونه، والظاهر أنهم مماليك له يعني. كما صرح به في الرواية الأخرى: والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه من نقص وقبول ما فيه نقص يسير، كما قال: وأتجوز في السكة. وفي هذه الأحاديث فضل إنذار المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل، وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفى من الموسر أو معسر، وفضل الوضع من الدين، يعني فضل الإنقاص من الدين. نعم. وأنه لا يحتقر شيئا من أفعال الخير وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير، فلعله سبب السعادة والرحمة. قال: وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف، وهذا على قول من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره. نعم نعم. قوله الميسورة والمعسور أي آخذ ما تيسر رضي الله عنهما، هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هو في جميع النسخ. فقال عقبة ابن عامر وأبو مسعود رضي الله عنهما. قال الحافظ هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود وعقبة ابن عمرو الأنصاري البدري وحده، وليس لعقبة ابن عامر فيه رواية نعم. قال الدارقطني والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر، قال وصوابه عقبة ابن عمرو وأبو مسعود الأنصاري لا عقبة ابن عامر. نعم نعم نعم. كذا رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق، وتابعهم نعيم بن أبي هند عبد الملك بن عمير ومنصور وغيرهم عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه، فقالوا في آخر الحديث فقال عقبة ابن عمرو وأبو مسعود. وقد ذكر مسلم في هذا الباب حديث منصور ونعيم وعبد الملك، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر. كرب أنا ينفس عن معسر يعني يخفف عليه ويهون عليه، وذلك بأن إما أن يسامحه أو ينظره. قال كرب بضم الكاف وفتح الراء ما نسال. لا هو عقبة بن عمرو وليس عمر. نعم عمرش. ايوه ابن عمرو. اي نعم. وهو اخطأ وقال عقبة بن عامر، وفرق بينهما. عقبة بن عامر هذا الذي كان اميرا على مصر. نعم. عقبة بن عمرو هذا الانصاري. نعم نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، قال كرب بضم الكاف وفتح الراء جمع كربة. جمع كربة. كربة. ومعنى ينفس أي يمد ويؤخر المطالبة، وقيل معناه يفرج عنه، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء أو على ملي على ملي. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قوله مطل الغني يعني مماطلة الرجل الغني لصاحب الدين ظلم، وجاء في بعض الروايات ظلم يبيح عرضه وماله، يعني يبيح للمظلوم أن ينال منه وأن يشتمه وأن يطالبه، لأنه ظالم في فعله حيث منع صاحب الحق من حقه. وإذا أحيل أحدكم على ملي، ومعنى الملي عن الغني، فليحتل أي فليقبل الحوالة ويدفعها لصاحبها ولا يكن ظالما ومعينا على الظلم. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث مأخوذ من صحيفة همام عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب تحريم نقل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. قال القاضي وغيره المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام، يعني إذا لم يكن عنده أو كان مفلسا. لمفهوم الحديث ولأنه معذور، ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان، وهذا جاز له أن يؤخر إلى الإمكان على إلى أن يمكنه أن يؤدي. قال وهذا مخصوص في من نقل الغني، أو يقال المراد بالغني المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا فيه. قال بعضهم وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجمهور أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر، وقد سبقت المسألة في باب المفلس. نعم. وقد اختلف أصحاب مالك رحمه الله وغيرهم في أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة. قال مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار، وجاء في الحديث الآخر من غير مسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ولي يعني مماطلة، والواجد يعني الغني الذي يجد الشيء. نعم. قال اللي بفتح اللام وتشديد الياء هو المطل، والواجد بالجيم الموسر. قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمني ومطلني، وعقوبته الحبس والتعزير. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، وبإسكان يعني وإذا أتبع يعني وإذا أحيل أحدكم على ملي فليقبل الحوالة. قال هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع، مثل أخرج فليخرج، هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث. ونقل القاضي عياض رحمه الله وغيره عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية. والصواب الأول ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل، أي فليقبل الرواية فليتبع. نعم. يقال منه تبعت الرجل لحق لحقته، تبع الرجل لحقه، لحق أتبعه تباعة فأنا تبع. وإذا طلبته قال الله تعالى ثم لا تجد لهم علينا به تبيعا، فأنا تبع يعني تابع. قال قوله تعالى ثم لا تجد لكم علينا لا تجد لكم علينا تبيعا به يعني تبيعا يعني تابعا. ايوه. قال ثم مذهب اصحابنا والجمهور انه اذا احيل على مليء استحب له قبول الحوالة، وحملوا الحديث على الندب وحملوا الحديث على الندب. وقال بعض العلماء القبول مباح لا مندوب، يعني أنه محمول على الإباحة لا على الندب. وقال بعضهم واجب لظاهر الأمر، وهذا الذي يروى عن الإمام أحمد أن أنه يحمل على الوجوب، أن من أحيل على مليء وجب عليه أن يقبل. نعم. قال وهو مذهب داود الظاهري وغيره. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاء وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل. نعم. هذه بيوع منهي عنها. لو بيع فضل الماء وبيع فضل الكلاء وبيع ضراب الإبل أو ضراب الحيوان. أما الماء المراد به إذا كان الماء في الخلاء والإنسان يحتاج هو إليه وغيره، فيتعين عليهم أن يعطوا فضل الماء الذي يحتاجونه إلى من احتاجه من غير ثمن، لأن الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء في الماء والكلاء. نعم. وضراب الفحل. وضراب الفحل. نعم. ومعنى ضراب الفحل يعني لا يجوز للإنسان صاحب فحل أن يبيع ماء الفحل، يعني إذا طلب منه. لكن ذكروا تفاصيل في هذا. قالوا يجوز له أن يبيع أو يؤاجر الفحل على الضراب، أما أن يبيع الضراب نفسه فلا يجوز. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. ما يعني ما زاد عن حاجته من الماء الذي يكون في الآبار لا يجوز بيعه، لكن لو حاز هذا الماء مثلا وضعه في أواني له يجوز له أن يبيعه. أما إذا كان الماء جاريا كماء العيون أو كماء الآبار وهو زائد عن حاجته فليس له منعه. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى بيع الأرض لتحرث. نعم. كما مر بنا أنه نهى عن تأجير الأرض. قال فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. نعم. لا يمنع فض الماء ليمنع به الكلأ يعني لا يمنع فض الماء ولا يمنع أيضا الكلأ يعني يمنع الرعي. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء لتمنعوا به الكلاء يعني الرعي. فالحشيش الذي ينبت بسبب سريان الماء وجريان الماء لا ينبغي لأحد أن يمنع الماء حتى لا ينبت هذا الكلاء فيمنع على الناس ويضيق على الناس رعيهم. نعم. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النفيلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء الكلاء. نعم. يعني يمنع بيع فضل الماء حتى يمنعه الآخرون من الرعي ويشتري منهم هذا بهذا وهذا كله مباح للمسلمين كل يأخذ مقدار ما يحتاج إليه ويترك الباقي. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه يعني الذي يكون في الفيافي يعني في الصحارى لا أن الماء والكلاء الذي يحوزه ويجمعه ويأتي به إلى البلد فهذا له أن يبيعه لأنه اختص به وكذا الماء الذي يحوزه في الأواني له أن يبيعه أما الماء الذي في العيون أو الذي يجري أو الذي في الآبار فهذا أو الأنهار فهذا الذي لا يجوز بيعه. نعم. ويحتاج إليه لرعي الكلاء وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وفي رواية عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، وفي رواية لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، وفي رواية لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلات وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. نعم. فيحرم عليه منع فضل هذه الماء للماشية. فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية. نعم، هذا الماء للماشية. يتركوا يعني أهل الماشية يرعون بهذا الكلاء المباح ويبيح لهم ويترك لهم شرب الماء. قال ويجب بذله لها بلا عوض. نعم، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاء خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلاء. نعم. وأما الرواية الأولى نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع به الكلاء، يمنع بيع الماء حتى لا يرعى أهله لا يرعى أهل الرعي الماء الكلاء الذي حول الماء ويتركونه لصاحبه. نعم. قال ويحتمل أنه في غيره ويكون نهي تنزيه، يعني أنه الكراهة وليس للمنع وليس للتحريم. قال أصحابنا يجب بذل فضل الماء بالفلات كما ذكرناه بشروط، أحدها ألا يكون ماء آخر يستغنى به، يعني إذا كان هناك ماء آخر يستغنى به عن مائه فلا بأس من منعه. نعم. والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع. نعم. والثالث أن لا يكون مالكه محتاجا إليه، فإن كان مالكه محتاجا إليه فهو أولى به. قال واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع، وبعض النسخ من تبع، أن من نبع في ملكه ما صار مملوكا له. نعم. وقال بعض أصحابنا لا يملكه، أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه، هذا هو الصواب. نعم. وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص به، وهذا غلط ظاهر. وأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بفلات كما ذكرنا وهناك كلاء لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض. نعم. ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلاء المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع، وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلاء، فمقصودهم تحصيل الكلاء، فصار بيع الماء كأنه باع الكلاء، والله أعلم. قال أهل اللغة: الكلاء مهموز مقصور، هو النبات. الكلاء، الكلاء مهموز مقصور، نعم نعم، أو ممدود الكلاء. قال: مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا. نعم. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس. الحشيش والهشيم، نعم، فهو مختص باليابس. وأما الخلاء فمقصور غير مهموز، والخلاء غير مهموز، نعم، مقصور يعني، نعم، والعشب، والعشب مخصوص بالرطب، مختص بالرطب، نعم نعم. ويقال له أيضا الرطب بضم الراء وإسكان الطاء. الرطب نعم. قوله: نهى عن بيع الأرض لتحرث، معناه نهى عن إجارتها للزرع. نعم. وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض، وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم والثياب ونحوها. إجارتها بالدراهم أو بجزء مشاع منها. ويتأولون النهي تأويلين نعم. إما ببعضها يعني ببعض أطرافها، وإما بقدر معين من الصاع، أو من بقدر معين مما يخرج منها. نعم. كان يقول بعشرين صاع، بخمسين صاع. نعم. قال: أحدهما أنه نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا، والثاني أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع، وحمل القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها، والله أعلم. جزء معين مما يخرج منها، لا جزء مشاع. أي نعم. نعم. قوله: نهى عن ضراب الجمل، معناه عن أجرة ضرابه، وهو يعني عسب الفحل. وهو عسب الفحل، عسب الفحل، نعم، يعني ماؤه. أيوه. لا يجوز لإنسان يكون عنده فحل يؤاجره أو يبيع فحل عسبه. وإنما أجازوا أن يؤجر الفحل إما بالأيام وإما بعدد الضربات. نعم. أما بقدر الماء أو بشيء من الماء فلا يجوز. نعم. قال: وهو عسب الفحل المذكور في هذا الحديث في حديث آخر، وهو بفتح العين وإسكان السين المهملتين وبالباء الموحدة. عسب. نعم نعم. وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب. للضراب يعني لضراب الأنثى، لضرب الأنثى وإحمالها. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل ومحرم. نعم. ولا يستحق فيه عوض ولو أنزاه المستأجر، لا يلزمه نعم، لا يلزمه المسمى من أجرة ولا أجرة. لا يلزمه المسمى من الأجرة ولا أجرته. نعم. ولا أجرة المثل. ولا أجرة المثل. ولا أجرة المثل ولا شيء من الأموال. يعني أنه يقول له: أؤاجرك هذا الفحل على أن يصيب الأنثى حتى تحمل بكذا، هذا الذي نهي عنه. لكن لو آجره الفحلة باليوم واليومين والثلاثة فبعض أهل العلم يبيح ذلك ويجيزه، لأن الأجرة هنا ليست للعسر وإنما للأيام التي يقضيها الفحل عند الأنثى. نعم. قالوا لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه. نعم. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة. نعم. أو لضربات معلومة. نعم. لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة، وحمل النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق. حمل النهي على التنزيه يعني على الكراهة، وأن في تأجيره خسة. نعم. ولذلك يمنعونه ليحمل الناس على الإحسان وعلى مكارم الأخلاق. قال والحث على مكارم الأخلاق كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرض، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. نعم. قال عن بيع السنور. نعم. بيع السنور. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. ثمن الكلب، قال ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي يعني ما تعطاه المرأة مقابل الزنا، سماه مهرا. ولما كان في أمر محرم حرم أخذه. نعم. وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن يعني ما يعطى الكاهن من مال مقابل كهانته. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء. قال وحدثنا أبو بكر بن ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود رضي الله عنه. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي. شر الكسب مهر البغي، ويسمى بالأجر. وكان الناس في الجاهلية يعني يمتلكون الجواري ليؤجروهن في الزنا، ولهذا نهى الشارع عن هذا النوع من العمل، وقالوا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم. وكان وثمن الكلب وكان الرجل أيضا يعني كانوا يبيعون الكلاب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب إلا كلب الصيد، وهو مستثنى من هذا، كلب الصيد وكلب الحراثة. وكسب الحجام، وكسب الحجام يعني أجرة الحجام، والنهي هنا عن الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر حجاما حجمه وأعطاه أجرته وكلم أهله على أن يضعوا عنه شيئا من يضعوا عنه شيئا. نعم. قال حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وصفها بالخبث لأنها يعني أعمال دنيئة، منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. ثمن البغي خبيث محرم ووصف بأنه خبيث، وكذلك ثمن الكلب، ويستثنى من هذا كلب الصيد وكلب الحراسة، وهي وإن أجيز بيعها إلا أن ثمنها خبيث. وهكذا مهر الحجام أيضا عدوه بأنه خبيث، لأنه تعاطي، لأن الصنعة التي يتعاطاها الحجام فيها نوع من الذلة. نعم. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. نعم، يعني رواية متابعة للرواية السابقة. نعم. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن الكلب والسنور. والمراد بالسنور اللي هو ذكر القط، القط يعني القط، ويقال بس السنور. نعم، اللي هو البس. ايش ها يقال له؟ البس. يقال له البس؟ لا، يقول البس خطا. بس اي بالبث يقال له العري. نعم. طيب، قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني نهى عنه. انتهى الباب وقرب الوقت. نقرأ في باقي شيء. كلام الإمام النووي طويل. كلام الإمام النووي طويل ولا؟ ايوه طويل. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.